الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 15 من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة الواحد من الشهر الخامس لعام 18 و2000. وقد وقفنا بحمد الله بلغنا حديث معاذ بن جبل من كتاب التوحيد، نعم، صفحة 56. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. الله أكبر، هذا حديث عظيم في هذا الباب. في الحقيقة ينبغي لطالب العلم الموحد الداعي لتوحيد الله الذي يعرف التوحيد وفضله وأهميته أن يعتني بهذا الحديث حفظا وفقها. هذا الحديث فيه أو منه اقتبس شيخ الإسلام محمد بن الوهاب اسم كتاب التوحيد، فقال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أخذ من هذا الحديث، قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فذاك التوحيد هو حق الله على العباد، فسمى كتابه كتاب التوحيد الذي هو إيش؟ حق الله على العبيد. وفي فوائد كثيرة على الحديث، نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ثم ساق الشيخ رحمه الله حديث معاذ والكلام عليه أن نقول في هذا الحديث العظيم فضيلة لمعاذ رضي الله عنه وفضائله كثيرة، وهو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما، ثم أرسله أيضا في السنة التاسعة أو العاشرة إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام في طاعون عمواس المشهور. طيب، معاذ بن جبل من علماء الصحابة، وكان شابا حتى جاء يعني في بعض السير أنه توفي في أول الثلاثينات. كان من رسل رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله أكثر من مرة، فآخر ما أرسله اليمن وعلمه الحديث الذي سيأتي إن شاء الله أنك تقدم على قولنا الكتاب. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، يعني رجع المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، ثم هو نحسبه الله حسيبه استشهد في طاعون عمواس في الأردن في الشام بلاد الشام. وجه فضيلة معاذ في هذا الحديث أنه رديف النبي عليه الصلاة والسلام، تصوروا على حمار واحد يردفه النبي عليه الصلاة والسلام، إذن كان هذا من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بهذا العلم ويعلم هذه المسألة العظيمة التي ما زالت الأمة تتدارس هذا الحديث الذي رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه النبي عليه الصلاة والسلام يخص بهذا الحديث، وكونه يرسله هو أحد رسل الرسول عليه الصلاة والسلام، دليل على ماذا؟ على فضل هذا الصحابي. إذن هو من علماء الصحابة رضي الله عنه، نعم. قوله: قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا معه. قوله: على حمار، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. نعم، يعني في هذا الإرداف فيه فوائد، منها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يركب يعني أعظم مركوب في عصره، ولو شاء الله عز وجل أن يسخر له ما لم يسخر لأحد لسخر له ذلك، لكن آثر عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا وأن يكون في مكانه عليه، فكان يركب الحمار في دواب أشرف من الحمار، لكن كان يركب الحمار، هذا تواضع، ثم يردف عليه، وهذا أيضا من تواضعه صلاة ربه وسلام عليه. وفيه جواز الإرداف، وفيه جواز الركوب على الدابة من أكثر من شخص إذا كانت تطيق ذلك، يعني إذا كانت لا تطيق لا يجوز لما فيه من تعذيب الحيوان، فكل ذلك أخذ من هذا الإرداف. نعم. فقال لي يا معاذ، فقال لي يا معاذ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم. الله أكبر. لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي إليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها، وهذه طريقة من طرق التعليم، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. نعم، في الآن كتب ومؤلفات ومواد تدرس في الجامعات اسمها طرق التدريس والتربية، للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب كبير وسابق عن كثير أو سابق لكثير من الناس، ومن تتبعها في السيرة وفي السنة يجد إيش كما منها، من هذا أنه ينادي المتعلم باسمه، وهذا جيد، من مارس التدريس احفظ اسماء الطلاب، لما تنادي باسمه يشعر بالاهتمام ويشعر أنه لو أنه أخطأ أو تأخر أو شاغب أو حتى اجتهد، إذا تعرف اسمه مجتهد يزيد اجتهادا، ولا لا يقول ما راح يضيع عليه درجات مثلا الشفهي ولا درجات النشاط، نعرف اسمي دائما أشارك. فناداه باسمه عليه الصلاة والسلام، هذه الطريقة من طرق التدريس والتعليم. ثانيا ناداه معاذ، ناداه ولم يسرد عليه ما يريد أن يقول، وإنما نادى مرة ومرتين وثلاث حتى انتبه انتباها تاما لما سيلقى عليه. يا معاذ، قال لبيك وسعديك رسول الله، قال يا معاذ لبيك وسعديك رسول الله، قال يا معاذ لبيك وسعديك رسول الله، أصبح عيش مستعدا لأن يسمع، ثم طرح عليه سؤالا حتى يبقى مستعدا تماما، فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا السؤال ما زال الناس يستعملونه، سمعت آخر الأخبار؟ سمعت إيش صار؟ انتبه الواحد، إيش صار؟ سمعت فلان إيش صار فيه؟ جاك الخبر ولا لا؟ ينتبه، ها عسى ما شر، شفت؟ فلما ناداه ثلاث مرات ثم باسمه ثم أطرح عليه سؤالا أصبح مستعدا لأن يتلقى العلم. وطريقة التعليم عن طريق السؤال والجواب طريقة القرآن وطريقة السنة، القرآن كثير ولا لا؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كثير جدا. هل أتاك حديث الخصم؟ هل أتاك حديث الخصمان؟ التصور المحراب؟ وهكذا سؤال حتى ينتبه السامع لما سيقال له. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هل كان معاذ يعلم؟ الصحابة حتى لو كانوا يعلموا يكون الله ورسوله أعلم. لماذا؟ قالوا قد يزيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علما لا نعلمه، ما يقول أحد نعم أدري، يقول الله ورسوله أعلم، حتى لو كان السؤال معروف الجواب لديه. وهكذا ينبغي، لو قال لك سمعت الخبر الأخير لا تقول سمعته، اسمع، يمكن في زيادة، يمكن تغير الخبر، يمكن في خبر جديد غير الخبر اللي في بالك، اسمع. ثم بعد ذلك إذا سمعته كما كان يفعل بعض العلماء المشايخ، إذا سمع خبرا قد سمع من قبل لا تظهر له أنك إيش يعني قديم توك تدري، سبقوك الناس أو من أمس أنا أعرف الخبر هذا ما يصلح. حينئذ هذا لن يكرر لك خبرا جديدا ولن يأتيك بالعلم. فكان بعض المشايخ حتى إذا أخبره أحد بخبر قد سمعه سبق له غيره يظهر كأنه لم يسمع. قال سبحان الله سبحان الله فيها ذكر ها ما شاء الله لا إله إلا الله صحيح سبحان الله. هو سامع الخبر حتى يتشجع هذا يأتي بالأخبار مرة أخرى يعني الأخبار المهمة ليست القيل والقال. فهنا معاذ قال الله ورسوله أعلم. إذا كان الأمر شرعي يجوز أن يقول القائل الله ورسوله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع كاملا. لكن إذا كان أمرا دنيويا لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. ماذا سيحدث غدا؟ من سيفوز؟ من سيصل؟ من ما تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم. واضح؟ وإنما يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية. أما الأمور الدنيوية فيقال الله أعلم لأن الله عز وجل بكل شيء عليم. نعم. قوله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هذه مسألة عظيمة. قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه تأدب طالب العلم في أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرص في شيء لا يعرفه بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفها لا تحمله الأنفة بأن لا يقول لا أدري، بل يقول لا أدري أو يقول الله أعلم، ولا غضاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع المعلم. وقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل منها وقال عن البقية لا أدري. فقال السائل جئتك من بلاد كذا وكذا أسألك عن مسائل وتقول لا أدري؟ فقال له اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء. قال إن هذا الرجل جاء من الأندلس، من الأندلس إلى المدينة، طبعا هناك منتشر مذهب المالكية في المغرب، لما سألوا طبعا سألوا عن مسائل يعني كبيرة، يسأل المسائل المشتهرة، فقال لا أعلم لا أدري. فقال جئتك من الأندلس تقول لا أدري؟ قال ارجع إلى الأندلس وقل لهم سألت مالكا وقال لا أدري. ولا أعلم ولا أدري فيها فضل عظيم، ليس فيها انتقاص للمسؤول، فإن الله عز وجل ذكر لنا أن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهم ملائكة. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. بل أن الذي يقول لا أعلم ولا أدري هذا يكون أوثق عند الناس ممن لا يقول لا أعلم ولا أدري. لماذا؟ كيف؟ قالوا لأنه إذا قال لا أعلم ولا أدري إذا أجاب الإجابة هو متأكد منها، بدليل أن الإجابة التي لا يعرفها غير متأكد منها يقول لا أعلم لا أدري. إذا أجاب إجابة ما يجيب إلا إجابة صحيحة، فالناس تثق به أكثر من الذي لا يقول لا أدري أو الذي لا يقول الله أعلم. لأن بعض الناس فيه كبر ويتصدر ويظن في نفسه أنه يعلم كل جواب، بل حتى إذا كان لا يعلم يحاول أن يخرج بطريقة ما فلا يقول لا أدري، يعني كان يضيع الأمر أو يجيب على سؤال آخر أو يتفرع أو يعلق على السائل حتى لا يتجنب أن يقول لا أدري ولا أعلم أو لا أعلم. هذا خطأ كبير. بل قالت الملائكة، قال جل وعلا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، ففي هذا رد العلم إلى عالمه وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختمها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، فمن يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة وأيضا يريد السلامة للناس فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرفه، لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ضلل الناس، قال تعالى: ليضل الناس بغير علم. فهذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع في الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجة البحر وهو لا يحسن السباحة. نعم. طيب، هذا لا ينافي التجاوب مع المعلم أو الأستاذ إذا سأل سؤالا ليعرف ما عند الطالب من العلم ويتدارس معه. يعني بعض الناس لو سأل المدرس أو المعلم سؤالا حتى يثير ما عند الطالب وحتى يعرف مستواه وحتى تستقر المعلومة أكثر، إذا صار في سؤال وجواب صارت المعلومة أكثر، يقول الله أعلم، أو يخشى أن يقول أتكلم على الله بغير علم. قال العلم، أنت لست في مقام فتوى حتى تقول إيش أخشى أني أقول على الله بغير علم. لا، المعلم أمامك، هو يريد أن يعرف، تعرف هذه المعلومة أو تعرف بعضها أو تفهمها خطأ أو يصحح لك، فأنت تجيب ما عندك. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي كالمسلم، أو قال كالمؤمن، فأخبروني ما هي. يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، يعني الشجر اللي عندهم في البادية، يقول واحد شجر فلانية، ثاني يقول شجر فلانية، شجر فلانية، هنا أجابوا أجوبة خطأ، كلها خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال كيف تجيب جوابا وأنت وخطأ وأنت ما تعلم، المفروض تقول الله أعلم، ما قال. هو يريد أن يثير ما عندهم ثم يعطيهم الإجابة الصحيحة. يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يقول شجرة. يقول ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة هي التي إيش كالمسلم ولا يسقط ورقها، لأن نافعة من جميع أجزائها. فقال: يا رسول الله أخبرنا ما هي. قال: النخلة. ابن عمر يقول: فاستحييت، كان في المجلس أبو بكر وعمر، استحييت وأنا صغير أجيب ولا عرفت الجواب في نفسي أنها النخلة، فأخبر بذلك عمر يعني أباه، فقال: لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. لماذا؟ قالوا: يرجو أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم. كل المجلس ما عرفوا الجواب إلا ابن عمر، لعله يظفر بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة، البخاري رحمه الله بوب على الباب حديثا أن المعلم يسأل السؤال حتى يثير ما عند الطلبة أو المتعلم، فحتى لا تجيب خطأ لا بأس، لأنك لست في مقام الفتوى حتى تقول والله أخشى أني أجيب خطأ. لا، أجيب خطأ معلش حتى نشويش عندك ونصحح لك، إن كان جوابك صحيحا قلنا صحيح، وإن كان ناقصا أتممناه، وإن كان خطأ خطأناه، فيكون في هذا إثارة للدرس وأكثر ثبات للمعلومة في ذهن المتعلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أتاه من حديث مشهور جبريل عليه السلام على صوت رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فجلس للنبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الحديث مشهور فيه قال: صدقت، ليس كذلك؟ قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني تعرف الجواب لماذا تسأل. فكان هذا فائدة عظيمة إلى يومنا هذا، ندرس هذا الحديث أنه سأل وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الآخرون، بل حتى تتعلم الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي لفظ: أمر دينكم. كيف علمهم؟ عن طريق السؤال، مع أن الذي يجيب على الجواب على السؤال من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن سؤاله حتى يستفيد الآخرون. وممكن إنسان يطرح سؤال يعرف الجواب حتى يستفيد الآخر، وقد ينبه المعلم نفسه فيقول: أنا سمعت أن في شرط للشيء الفلاني، ها، أو الشيء الفلاني ليس له شروط، أو أخبرنا عن شروطه، لأن قد يكون قد يعني غفل المعلم عن الشرط الفلاني أو عن القيد الفلاني، فهكذا، ولكن بأدب، لأن بعض الناس ما يعرف الأدب في التعلم. وآداب المتعلم هاي صنت فيها مصنفات آداب الطلب، وإذاك فرق بين أن يقول القائل للمعلم: لقد تناقضت بقولك كذا وكذا، يقول قولا يقول تناقضت، في البداية قلت كذا ثم قلت كذا، أليس هذا تناقض؟ شوف فرق لما يقول مثلا يرفع يده يقول لقد أشكل علي قول فضيلتكم كذا ثم قول فضيلتكم كذا، يعني يرجع الإشكال كم إيش لنفسه، إن أنا ما لعلي ما استوعبت، أنت قلت كذا يا شيخ وقلت كذا، فأنا أوصل لي المعلومة في فرق ولا لا، تناقضت تقول كذا بعد قلت كذا، أو يقول أشكل علي ها ما قررته في البداية وما قررته في النهاية أشكل علي، وهذا من أدب القرآن ولا لا. ما قال ماذا قال جل وعلا؟ قال وإذا مرضت فهو يشفيني، ما قال إبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني ها الذي يطعمني الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني فضل لله، ما قال هو الذي يمرضني ثم يشفيني، قال وإذا مرضت فهو يشفيني. شفت نسب إيش المرض؟ قال وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضتني، لما قال خلق الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني، لكن عند المرض قال وإذا مرضت فهو يشفيني، أدب. ومثل ذلك قول الجن ماذا قالوا؟ قالوا أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد أم أراد بهم ربهم رشدا، ما قالوا إيش أشر أراد الله بمن في الأرض أم أراد بهم رشدا، وإنما قال أشر أريد، فالشر قال أريد، مع أن كله من الله عز وجل، ولكن الأدب، فالأدب في السؤال مطلوب جدا في التعلم. فلذلك ممكن يقول إنسان أشكل علي كذا وكذا، لو تفضلت علي بتفهيم كذا ما يقول لا أنت تناقضت، واضح؟ فهنا يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك بعلم. ما معنى لا تقف؟ مش فتوى، جرب نفسك، ما معنى لا تقف؟ ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لا تقف، أحسنت، يعني لا تتبع، لا تقف يعني لا تتبع، صح؟ مثل ما قيش يقف آثار المتقدمين، يعني يتبع آثار الله جل وعلا، يقول لا تتبع ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. قوله قلت والله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فيوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم علما عظيما، قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، ولكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالته وانتقل إلى ربه عز وجل، فلا يجيب في مسألة. نعم. فلما تهيأ معاذ للجواب، هنا أيضا في يعني ما به الشيخ على مسألة مهمة جدا، أن الإنسان لا يتكلم بلا علم، لأن الكلام بلا علم هو قول على الله، وهذا من أكبر الكبائر، لقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، فذكر الأخف فالأشد فالأشد فأشد وإيش أن تقولوا على الله ما لا تعلم. والشرك نوع من القول على الله بغير علم، إذا قال قائل أن هذه الآلهة تقربني الله زلفة أو تشفع لي عند الله أو الملائكة بنات الله أو عيسى ابن الله، هذا كله قول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم يشمل الشرك وغيره. والمقصود أن المسلم لا يورط نفسه فيتكلم على الله بغير علم، حتى قال بعضها العلم أن الذي يتكلم في أحكام الله عز وجل هو يوقع عن الله، يعني كأنه يقول لو أنزل الله آية لقال بقولي، أمر صعب جدا. وكان بعض العلم يقول كلمة ثقيلة في وزنها، يقول إذا جاءك السائل يسألك فلا يكن همك أن تخلصه مما هو فيه، عنده مشكلة قبل الجواب، وليكن همك أن تخلص نفسك مما أنت فيه. كيف تخلص نفسك؟ أنت الآن أسندك الأمر أن توقع رب العالمين، أن تقول الله جل وعلا حرم كذا، هذا يجوز عند الله، هذا يجب أوجبه الله، فأنت في ورطة الآن. فليكن همك الأول ماذا؟ أن تخلص نفسك مما أنت فيه قبل أن تفكر كيف تخلص مما هو فيه، واضح؟ كلام يعني ثقيل. نعم. فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه وتطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب صلى الله عليه فقال وسلم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخرهم، كما في الآية التي في مطلع الباب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وآكد الحقوق، لأن الإنسان منا عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى، وكما في الآيات في سورة الإسراء حتى تسمى الآية إيش؟ آية الحقوق العشرة، أولها حق الله عز وجل في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية جاءت في الباب في بداية الباب، أمر الله بعبادته ونهى عن الشرك، لأن عبادة الله حق الله عز وجل على العباد. إذا ما هي حق، ما هو حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، صح؟ فما رأيكم بمن يقسم بحق الله عز وجل؟ بعض الناس أقسم بحق الله كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ مش فتوى، جرب حظك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ها؟ يقول يجوز. ما اسمك؟ مدحت. يقول يجوز. يقول لا يجوز. يقول لا يجوز. ها؟ من يخالفه؟ ها؟ يجوز. طيب ما هو حق الله على العباد؟ أن يعبدوا. والعبادة من أفعال العباد، العمل أفعال العباد، أفعال العباد، صح؟ ها؟ فلا يجوز أن تقسم بأفعال العباد، لأن العباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون، فلا يجوز يا أبا رجا أن تقسم بحق الله. أقسم بالله باسم من أسمائه بصفة من صفاته، أما أن تقسم بحق الله، حق الله عبادته، عبادة مخلوق له، والعبد مخلوق وأفعاله مخلوقة، فالذي يقسم بحق الله في الحقيقة هو قسم إيش؟ بماذا؟ بمخلوق، ولا يجوز القسم بمخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذه احذفها من القاموس، لا تقل أقسم بحق الله، قل ماذا؟ أقسم بالله، قل والذي نفسي بيده، قل والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فتحلف بالله وحده باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. نعم. وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله في قوله تعالى ولا تدع مع الله، ثم جاء بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله، ختم الآيات بما بدأها به وهو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا أن يعبدوه بل ولا يشرك به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك، أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله، نعم، هذا كررناه كثيرا وسنكرره. العبادة لا تكون عبادة مقبولة صحيحة ما لم تخلص من الشرك، إذا خلط الشرك فعبادة باطلة، هي عبادة لكن باطلة، والباطل كعدمه، ولا لا؟ كما قلنا سابقا أن رجلا صلى ثلاث مرات يصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي، هو صلى ولا ما صلى؟ صلى، لكن لما صلى صلاة باطلة فالباطل كعدمه. وهكذا العبادة إذا فيها شرك فهي كعدمها، فالذي يعبد الله ويشرك معه غيره هذا كالذي لم يعبد الله، وإنما الذي يعبد الله وتقبل عبادته إذا عبد الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، معنى أن ما ليس خالصا فليس لله، سيكون للند، سيكون للشريك، أما الله جل وعلا فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. لذلك قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. عملا صالحا يعني على السنة. وقال ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أحد هنا نكرة في مثل هذا السياق تفيد العموم، يعني لا يشرك مع الله أي أحد كائن ما كان، ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين، وإنما أعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم. لأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال ولا يصح معه عمل، مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا. نعم. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه والله عبرة عظيمة، آيات سورة الأنعام لما ذكر الله على إبراهيم عليه السلام قال: ومن ذريته إسحاق ويعقوب، ثم ذكر من؟ نوحا، وذكر موسى، وذكر داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ثم ذكر بعد ما صد هؤلاء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف من هو دونهم؟ خطير الشرك. بل قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم خليل الرحمن، قال: ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك، يعني إخوان المرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تجد أن كثيرا من الناس ينتقد أهل التوحيد، لماذا يقولون للإسلام نواقض؟ لماذا يقولون من أشرك بالله حبط عمله؟ لماذا يقولون أن الشرك لظلم عظيم؟ لماذا يقولون أن الله لا يغفر يشرك به؟ وسبحان الله، ماذا قالوا؟ أتوا بالآيات من القرآن. ما الذي قال ولو أشركوا لحبطن ما كانوا يعملون؟ الله عز وجل. من الذي قال لئن أشركت ليحبطن عملك؟ الله عز وجل. من الذي قال أن الله لا يغفر يشرك به؟ الله عز وجل. من الذي قال اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا؟ الله عز وجل. ما الذي قال إن الشرك لظلم عظيم؟ الله عز وجل. فما الذي يضايقكم إذا قال قائل الشرك والشرك واحذروا الشرك فإنه محبط العمل فإنه ظلم عظيم فإنه الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل؟ ما الذي يضايقكم؟ لأن أكثر هؤلاء عندهم شرك، أو أقربائهم في الشرك، أو يجاملون أهل الشرك، أو يهمهم أن يجمعوا الناس أكبر عدد من الناس. والتوحيد يفرق الناس، التوحيد يفرق الناس، بل الله جل وعلا سمى كتاب الفرقان لأنه يفرق، ووصف نبيه بأنه ماذا؟ أنه فرقان، محمد فرق بين الناس، أنه يفرق. نعم، لابد من هذا، لابد. حتى الله جل وعلا قال في كتابه، فمن قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فريق في الجنة وفريق في السعير. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم فئة ونحن فئة، لا بد من هذا. فكل هذا في كتاب الله عز وجل، فلا يتضايق إنسان من هذه الآيات إلا هو في الحقيقة تضايق من القرآن. فكيف يريد أن نجامله ونقول لا الشرك لا بأس به، ولا هذا يعني لا تبالغ كفرت المسلمين لأنه قال يا فلان يا فلان؟ ولماذا يقول يا فلان؟ لماذا لا يقول اللهم؟ لماذا يقول يا رب؟ لماذا لا يدعو الله عز وجل بدل أن يدعو عبد القادر فليدعو القادر، بدل لا يدعو عبد الله فليدعو الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره؟ لماذا يتخذ من دونه أولياء؟ لماذا يدعى من دونه وسائط؟ الله عز وجل يسمع دعاء الداعي إذا دعاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا هو الواجب، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك، فإذا اجتمت على الشرك فهي عبادة حابطة باطلة. نعم. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات، النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد. طيب، لا إله إلا الله تشتمل على النفي والإثبات، ركنان للا إله الله. كم ركن؟ ركنان. نكرر لأن التكرار يقر فيه العلم، لا تمل أنه إن تكرر لعله يحلو إن تقرر. إذا تقرر العلم يكون له حلاوة، لا تمل العلم إذا تكرر. ربنا جل وعلا كرر في كتابه، كم مرة ذكر الله التوحيد والشرك، كم مرة أمر بالصلاة، كم مرة أمر بالتقوى، كم مرة حذر من النار، كثير جدا. فلا إله إلا الله لها ركنان، لها ركنان: النفي والإثبات، أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما خاص والآخر عام. أيه العام وأيه الخاص، النفي ولا الإثبات؟ عبد الله. النفي عام، النفي عام والإثبات خاص. لما قال لا إله نفي عام، نفى استحقاق العباد لجميع الآلهة التي تتخذ من دون الله، وأثبت إثباتا خاصا لله وحده فقال إلا الله. نفي وإثبات، نفي ماذا؟ عام، وإثبات خاص، ركنان لا يقتصر على أحدهما. نجرب، لو قيل لا إله هذا نفى الألوهية مطلقا عن الله وعن غير الله، لا. إذا قيل لا إله، طيب إذا قيل الله إله، حق الله إله، لكن لا يدل على أن غيره ليس بإله. إذا متى يحصل التوحيد؟ إذا استمع الركنان النفي العام والإثبات الخاص، لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة أكثر البشر لا يقولها، وأكثر المسلمين ممن يقولها لا يعلم معناها، فإن وفقك الله إليها فقد وفقك إلى أمر عظيم، فلا تبخل به على غيرك. قل للمسلمين، قل للقريبين، للبعيدين: لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، كل من سوى الله فهو إله باطل، والله هو الإله الحق، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا تدعو مع الله إلها آخر، توكل على الله وحده، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تسجد إلا لله وحده. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تصلي ولا تنحر إلا لله، لقول جل وعلا: فصلي لربك وانحر. لا تستعيذ إلا بالله، لقول جل وعلا: فاستعذ بالله، لقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس. لا تستعين إلا بالله عز وجل وحده، استعينوا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. لا تقوم إلا لله وحده، وقوموا لله قانتين. لا تحج إلا لله وحده، ولا تعتمر إلا لله وحده، لقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا. وهكذا كل عبادة اجعلها لله وحده. بعض الناس إذا قلت التوحيد والتوحيد واعتني بالتوحيد من جماعة الأحباب والتبليغ، قال التوحيد العملي مش توحيد نظري، إيش التوحيد النظري؟ ما معنى التوحيد النظري؟ يعني إذا عندنا توحيد نظري عمليا نشرك بالله؟ إذا اتهمتنا بأن عندنا توحيد ها نظري، طيب العملي ماذا؟ بالنظري عندنا توحيد، وبالعملي يعني نظريا الذبيحة لله وحده، لقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلم، هذا نظريا نقرر ونعتقد ونعلم بأن الذبيحة لله وحده فصلي ربك وانحر. طيب عمليا هل عملي نأتي بالذبيحة ونقول باسم المسيح ولا باسم الحسين ولا ننحر ذبيحة لغير الله؟ كيف تتهم الناس بأن عندهم توحيد نظري ولا عندهم عملي؟ وهل يمكن أن يكون التوحيد نظريا بلا عمل أو عمليا بلا نظر؟ لا، هذا اتهام باطل. التوحيد هو توحيد الله، خلاص الدين لله بالعبادات القلبية والقولية والبدنية والمالية، أن تبتغي بعملك كله وجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. العبادة حق الله لله وحده لا شريك له، ويكون الدين كله لله، كل الدين قراءة قرآن، ذكر لله، صدقات، نفقات، حج، عمرة، ركوع، سجود، دعاء، توكل، خوف، خشية، رهبة، رغبة، رجاء، كله لله، هذا هو التوحيد. وعمليا ماذا نفعل؟ إن نذرنا ننذر لله، وإذا ذبحنا نذبح لله، وإذا ركعنا وسجدنا لله، وإذا استعنا بالله، وإذا دعونا دعونا الله، وإذا حلفنا نحلف بالله، هذا هو التوحيد. التوحيد أن تجعل الدين كله لله سبحانه وتعالى، اعتقادا وقولا وعملا، الدين كله لله عز وجل. هذا ما ندعو أنفسنا والآخرين إليه، واضح؟ أن يكون الدين كله لله. فإذاك جاءت الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، المبني القائم على كم ركن؟ على ركنين اثنين، لا يمكن أن ينفك أحد مع الآخر، لا يكتفى بأحد مع الآخر. ما هما؟ النفي والإثبات. أي نفي عام وأي إثبات خاص؟ فلا بد أن نقول لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. شوف وانظر إلى أهل البدع ماذا يفعلون، قد ينقسمون إلى فرقتين ويذكر الله عز ذكرا جماعيا، فرقة تقول لا إله والثانية تقول إلا الله، هذا يقول لا إله أقول إلا الله، يصح هذا؟ يصح؟ ما يصح. كيف تقول لا إله والثاني يقول إلا الله؟ ما يصلح، لا هذا أتم الكلمة ولا هذا أتم الكلمة. والواجب أن يقول كل واحد على حدة بنفسه لا إله إلا الله، هذا هو الواجب. أما واحد يقول لا إله والثاني يقول إلا الله لا إله، وماخذينها يعني شيلة هكذا، أنا أسمعهم ويسمعه غيري، وهذا اليوم مصور وموزع ومسجل. كان بعض الناس إذا حمل الجنازة جزئين وحامل الجنازة هم رايحين لا إله إلا الله لا إله إلا الله، واحد يقول لا إله والثاني يقول إلا الله، يصح هذا؟ ما يصح، لأن لابد من ماذا؟ من الركلين اثنين، أن تقول لا إله إلا الله، أنت تشهد، تشهد يعني تقر على علم أنه لا إله إلا الله. هذه الشهادة العظيمة شهد بها من؟ شهد بها الله عز وجل العظيم الجليل الكبير، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم عطف شهادة من؟ على شهادة الملائكة، قال والملائكة، ثم عطف شهادة من على من؟ أولي العلم وهم الأنبياء والمرسلون، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة عظيمة تمسك بها فلن تدخل الجنة إلا بها. هذه الشهادة ايش دخول الجنة؟ هذه البطاقة شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. أن يعبدوه، قوله أن يعبدوه، قوله أن يعبدوه. والعبادة أيضا كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا يقل أحدهم أهمية عن الآخر، إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الثاني ليس بأقل أهمية من الشرط الأول، لأن الله عز وجل لما أمر عباده بالعبادة بين لهم كيف يعبدوه. وهل يظن ظان بالله عز وجل أنه يخلق الجن والإنس ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ ما يظن هذا بالله إلا سفيه، إلا ضال مضل. لو أن أحدا ما عين موظفا ولو صغيرا، ألا يملي عليه إيش مهمتك في هذه البقالة، في هذا العمل، اعمل كذا اعمل كذا، بيع بكذا، افتح الساعة الفلانية، اغلق في الساعة الفلانية، ولا لا، هو عامل. فكيف يليق بالله يخلق الجن والإنس ليعبدوه ثم لا يبين لهم كيف يعبدوه؟ يمكن هذا؟ والله لا يمكن أبدا. ولذلك أرسل في كل أمة نذيرا، أرسل في كل أمة رسولا، وكل رسول قال لقومه اتبعوني طيعوني، لا بد. فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلذلك نجد ماذا؟ أن شهادته أن محمد رسول الله قرين لشهادة أن لا إله إلا الله. والدليل حديث ابن عمر مشهور: بني الإسلام على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فليست شهادة محمد رسول الله ركن وشهادة محمد رسول لا إله إلا الله ركن، لو كان كذلك لقال بني الإسلام على ست، لكن قال على خمس. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه شهادة، شهادة هذه الشهادة ملازمة لتلك أبدا. ووجه هذا أن الله الذي خلق الجن والإنس وأمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له بيّن لهم كيف يعبدوه. فقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي يخلص الدين لله، الإخلاص والمتابعة. هذه من أهم مهمات الدروس العلمية عند أهل السنة عند أهل التوحيد. بالبداية يبدأون بالواحد يقول هذا الأمر، وتجد أن كثيرا من الناس من أصحاب الدعوات الباطلة لا يعرفون هذا الأمر ولا يتطرقون له. ممكن تتكلم عن الأخلاق، عن الجهاد، عن الابتسامة، عن السلام، عن التسامح، عن إلى آخره، لكن لا يكاد يذكرون هذا الأمر العظيم الجلل الذي من أجله خلق الله الجن والإنس. من أجل ماذا خلق الله الجن والإنس؟ العبادة. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب والرسالة؟ والرسالة قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ما أرسل الله الرسول إلا ليطاع بإذن الله، وإذن لماذا أرسله أصلا؟ لماذا الله جل وعلا اصطفاه وأرسله؟ لكي يطاع ويتبع. فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد من تلازم هذين الأمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخل بالإخلاص فأشرك مع الله عز وجل حبط عمله، لقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن أخل بالمتابعة رد عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. فما فائدة العمل إن كان حابطا أو مردودا؟ تعب ونصب على الفاضي، ولا لا؟ ماذا يستفيد هذا الذي لا يخلص لله ولا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يستفيد من يخلص لله ولا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يستفيد من يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخلص لله عز وجل؟ من الذي يستفيد وينتفع من العمل الصالح الذي يجمع الأمرين، يخلص لله ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي يخلصه لله عز وجل. وبهذا فسر قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا: أحسنه أخلصه أصوبه، أخلصه لله وأصوبه في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بدع مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. معنى رد، رد هذا إيش؟ مصدر، ومعناه اسم مفعول يعني مردود. رد يعني مردود على صاحبه. نعم. ما الفرق بين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ في فرق باللفظ لا ولا لا؟ واضح صح؟ لو أن شخصا ما يحتفل بالمولد النبوي، فقلت لماذا تحتفل بالمولد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال مولد ولا أرشد مولد ولا أقر على المولد ولا فعله الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال: أنا معك، من أحدث، أنا ما أحدثته، هذا موجود من مئات السنين، أخذنا عن أبائنا وأجدادنا، والحديث إيش يقول؟ من أحدث. صح كلامه، لكن ماذا أنت فاعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني؟ من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فالحديث من أحدث يستدل به على من يحدث، والحديث من عمل يستدل به على من يعمل وإن كان هو لم يحدث. والحديثان الأول: من أحدث في أمرنا هذا، رواه البخاري ومسلم وكلاهما عن عائشة رضي الله عنها. والثاني: من عمل عمل ليس عليه أمرنا، رواه مسلم، لكن ذكره البخاري أيضا معلقا في كتابه الصحيح، ومعنى المعلق ما حذف أول سند، فهو أيضا في البخاري لكن محذوف أول سند، يقال عنه معلق. لكن حديث من أحدث في أمرنا رواه البخاري ومسلم كلاهما في الصحيح، في أصل الصحيح، متصلا من بداية السند إلى نهايته، وهما عمدة في دين الله عز وجل، حديث من أحدث في أمرنا وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا. هنا في فائدة مهمة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هالحديث كم جملة فيه؟ نعد: من أحدث، جملة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ يعني يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، منها هذا الحديث قاعدة، أربع جمل نعيدها. الجملة الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أربع جمل، وكل جملة لها أهميته ومعناه. ما في كلام للرسول صلى الله عليه وسلم يقوله لغو، لا، وحي من الله جل وعلا، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما قال من أحدث، من أحدث، والكلام هنا عن الذي يحدث، يعني يأتي بأشياء جديدة. لما قال من أحدث في أمرنا هذا، الكلام عن ماذا؟ عن من يحدث في الشرع، في الشريعة، مش عن من يحدث في الدنيا. لو أحدثت وسائل مواصلات ولا اتصال ولا سيارات ولا طيارات ولا مكاين خياطة ولا مكاين صناعة ولا مكاين طبخ، افعل يا أخي، ليس هذا من البدع المردودة التي مقصودة فيها الحديث. والله الذي لا إله إلا هو، أن بعض الناس يلبس على عامة المسلمين فيقول بدعة، سيارة بدعة، الطيارة بدعة، إذا بدعة بدعة بدعة طيارة بدعة. أنا حضرت بنفسي مرة أذكرها في مستوصف، أنتظر دوري، فاتحين تلفاز على دكتور في الشريعة هنا في الكويت، كان يوم من الأيام عميد كلية الشريعة، وهو يقرر هذا الكلام: بدعة، السيارة بدعة، يضحك على الناس، غشاش، البيلر بدعة، بدعة بدعة، كل شيء بدعة، صدق الله العظيم بدعة، الطيارة بدعة، بعد سيارة بدعة، يا غشاش. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية؟ من أحدث إيش في أمرنا هذا، الكلام عن الإحداث في الدين، مش في السيارات والطيارات، انتبهتم؟ بدعة بدعة، إذا نظارتك بدعة، الشيخ لابس نظارة يقول بدعة بدعة، قال بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبس نظارة، بعد نظارتك بدعة، الكلام عن النظارة، الكلام عن ماذا؟ في الجملة الثانية إيش قال؟ في أمرنا هذا، تسلحوا بالعلم، هؤلاء غشاشون وقد كثروا لا كثرهم الله. ولا نستطيع عليهم إلا بالعلم. غشوا عامة المسلمين. سيارة بدعة، سيارة بدعة جائزة، وجزاك الله خير صنع سيارات، انفع أمة محمد، انفع نفسك، لكن لا تحدث في الدين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الجملة الثانية: من أحدث في أمرنا هذا. ثم قال: ما ليس منه. هذه لها أهميتها ولها فضلها، علم هذا. لا، ما ليس منه بمعنى أنه لو جاء بالشيء منه فلا بأس به، حتى لو لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: من أحدث في أمرنا هذا إيش؟ ما ليس منه. وذاك فرقة أبو عرفة وأمثاله يزعمون أنهم متمسكون بالوحي، ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تقول التوحيد ثلاث أنواع؟ من أين لك هذا؟ ائت بها من فيه رسول الله، وتشجع هكذا ويتعصب حتى يغر الناس أنه والله فعلا كلام الرسول عليه السلام، عاش ومات ما قال توحيد ثلاث أنواع، صح كلامه الرجل. ها، يغش الناس مساكين اللي ما عندهم علم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ما معنى ما ليس منه؟ هذا لغو ولا حق ووحي؟ حق ووحي. فإذا قال قائل القرآن مكي ومدني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال مكي ومدني، بدعة؟ لا، مو بدعة، هذا منه. في قرآن نزل قبل الهجرة سموه مكي، قرآن بعد الهجرة سموه مدني. إذا قالوا ناسخ ومنسوخ، هذا ناسخ لهذا وهذا منسوخ، وهذا متقدم وهذا متأخر، أو بدعة. فعلا في آيات نزلت فجاءت آية أخرى رفعت الحكم، فسمي ما كان متقدما منسوخ وما كان متأخرا ناسخ. إذا قالوا الواجب موسع ومضيق، موسع يعني الصوم اليوم الواحد ما يشمل الصوم يوم واحد، لكن ما كان يشمل أكثر من حجمه أكثر من وقته موسع، يعني أنت أذن الظهر عندك الأذن وقت إلى العصر فتصليه في أول وقت أو نصف الوقت أو آخر الوقت، فالوقت إيش؟ موسع. واجب موسع واجب مضيق، إيش البدعة في هذا؟ إذا قالوا التوحيد إفراد الله بما يستحق أفعاله وحقوقه وأسماء وصفاته، فقال التوحيد توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا منه أو ليس منه؟ منه. الله في كتاب يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا ألوهية. هل تعلم له سمية؟ هذا إيش؟ أسماء وصفات، هذا منه. إذا قالوا شروط الصلاة، إذا قالوا أركان الصلاة، إذا قالوا واجبات الصلاة، إذا قالوا فروض الوضوء، إذا قالوا أركان الحج ولا مبطلاته ولا إيش في هذا؟ منه وليس منه؟ منه. علماء قاموا بهذا الجهد عظيم جبار، قدموا للأمة، فأتوا بالشروط والواجبات والمستحبات والمبطلات، وقدموا وأخروا، ومنهم من يجعله على شكل نظم، ومنهم من يشرح المنظومة، ومنهم من يجعل حواشي، ومنهم يجعل مقدمات، ومنهم يجعل فهارس، ومنهم من جعل أطراف الحديث، ومنهم من جعل غريب الحديث، ومنهم من ألف الناسخ والمنسوخ. كل هذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. تعدى هذا الرجل أبو عرف إلى أن قال إن تأليف الكتب هذا من فعل الشياطين، لأن أبو بكر ما ألف كتب، عمر ما ألف كتب، يقول أستحي أن ألف كتابا، أبو بكر ما ألف، يعني ومن ألف من المسلمين؟ ماذا فعلوا هذا؟ أحسنوا ولا أساءوا؟ إذا جاءوا بالحق منه قد أحسنوا، إذا أتى إنسان مؤلف بالباطل هذا مبطل، لكن إذا جاء بما هو منه من دين الله وسهله ويسره تجويد بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال مد لازم وبدل وعارض السكون وأربع حركات وحركتين وغنى وإخفاء؟ غنى بإدغام بغنى وإدغام بغير غنى، وأحرف الإخفاء 15، صف ذاتنا كم جار الشخص قد سمع، وأول حرف من كل كلمة، قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر عمر ائتنا بالقرون الثلاثة ما قالوا، إذن هذا شر وبدعة. لا لا، أنت الكذاب الأشر، تريد أن تصرف الناس عن العلم، تريد أن تصرف الناس عن الحق، هذا كله من دين الله. فلذلك تحديته هو وغيره، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؟ إذا جئت بشيء من الدين ورتبت وسهلت وقدمت وأخرت واصطلحت وعملت جزاك الله خيرا، فقلت هذا واجب، ما أمر الله به رسول أمرا لازما يثاب فاعل امتثالا ويستحق الإثم تاركه، وقلت هذا حرام ما نهى الله عنه رسول أمرا لازما يثاب فاعله ويؤجر ويثاب يعاقب يؤثم من فعله ويؤجر من تركه امتثالا، إذا قلت هذا مستحب يثاب فاعله ولا يؤثم تاركه، إذا قلت هذا مكروه وما كان تركه أولى من فعله، وإذا سهلت الناس وعلمتم ما هي نواقض الوضوء وقلت واحد اثنان ثلاثة أربعة، وإذا قلت ما هي مثلا مكروهات الإحرام ما هي مبطلات الإحرام وقلت واحد اثنين ثلاثة أربعة، وقلت هذا أحسن ولا أساء، من فعل ذاك أحسن ولا أساء؟ أحسن إحسانا عظيما للأمة. لماذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل له مراد في ذلك. الله عز وجل جعل الأمة أن تجتهد، جعل لها مساحات تجتهد، حتى ما ربنا جل وعلا في كتابه يقول هل يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في ناس علماء يجتهدون لهم توقيرهم لهم حقهم، ما يتساوى هذا العالم مع الجاهل، فجعل الله العلم بحرا يأتي العالم ويخوض فيه ويرتب وينظم ويقدم ويؤخر ويصيغه ويؤلف فيه ويصنف فيه، جزاهم الله خير الجزاء على ما فعلوا الأمة، ثم يأتي هذا يريد أن يصد الناس، يقوم من البدع تأليف الكتب، اسمعوني فقط، وهل من السنة ها التصوير في اليوتيوب؟ في اليوتيوب سنة، تألف كتاب بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتب كتابا ولا أبو بكر ولا عمر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر سجلوا في اليوتيوب؟ سجلوا في اليوتيوب؟ حاط له قناة كاملة مدري إيش موقع حط ها دروسه في لا تقول درس التفسير بدعة، قول دروس، لا تقول تفسير القرآن قول دروس القرآن، ويتفلسف في أمور مثل هذه، كل ذلك أرادوا أن يصدوا الناس عن السنة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما محكما أربع جمل، احفظوها، حفظتوها ولا لا؟ ما هي الأولى؟ من أحدث في أمرنا هذا. الثانية الأولى من أحدث ها الثانية في أمرنا هذا. الثالثة ما ليس منه، ما هو الحكم؟ فهو رد. إذا أحدث في الدين في الشريعة ما ليس منه فهو رد، هذا منطوق والمفهوم. إذا ما أحدث ما هو مردود، إذا أحدث ما ليس من الدين ما هو مردود، إذا كان منه ما هو مردود، متى يكون مردودا؟ إذا جمع هذه، ما هي؟ أحدث ما ليس من أحدث في أمرنا ما ليس منه، حينئذ يكون ردا. نعم تفضل. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الله وهذا صح. هو معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها الإخلاص لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله ومعناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك، مهما حسنت نية الفاعل ما دام أنه بدعة. فلو أن إنسانا مثلا قال الصلوات خمس أنا أريد زيادة خير أصلي. طيب هنا مناسب أن نقف إيش على قوله الشرط الأول والثاني، ويكون بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.